وإياكم مبارك الله فيكم. الأخ إسلام وي تفضل. الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين المذاهب الأربعة ومن هم الصوفية؟ الجواب: المذاهب الأربعة عبارة عن تأصيل للفقه على طريق أئمة من أئمة الإسلام الكثيرين. فأئمة الإسلام كثر، من راجع كتب أهل العلم التي ترجمت لعلماء الأمة يجد في الأمة علماء أجلاء كثيرين، ومن هؤلاء أئمة أربعة ظهروا متواليين. فأولهم كان الإمام أبو حنيفة، ثم تلاه الإمام مالك، ثم تلاه تلميذه الإمام الشافعي، ثم تلاه تلميذه الإمام أحمد بن حنبل. وهؤلاء الأربعة أئمة من كثيرين، فكان في أزمانهم علماء في مثل درجتهم، بل بعضهم أعلم منهم. ففي عصر الإمام أبي حنيفة كان يوجد علماء كثر أعلم منه، وفي عصر الإمام الشافعي الإمام مالك كان في عصره علماء كثيرون كذلك أعلم منه. وكان الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك يقول: الليث، أي الليث بن سعد، أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. فهؤلاء الأئمة الأربعة وضع الله لهم القبول في الأرض وأحبهم الناس ونشر تلاميذهم علمهم، فلأجل هذا انتشرت مذاهبهم أكثر من غيرهم. فكان تلاميذهم يحررون المسائل الفقهية عن طريق الاجتهاد بنفس الطريق الذي فهمه هذا الإمام في طريقته في استنباط الأحكام ونحو ذلك. فهذه هي المذاهب الأربعة. وأما الصوفية فهؤلاء لا علاقة لهم بالمذاهب الأربعة، وإنما هذه فرقة من الفرق. نعود ونقول: وأما الصوفية فهذه فرقة من الفرق. هذه الفرقة في العصور المتأخرة لها أصول في بعض الجوانب قديمة. فأول أمرهم، الأخ إسلام وي كيف الصوت؟ إسلام وي كيف الصوت؟ طيب، فالصوفية كانت تطلق قديما، الصوفية كانت تطلق قديما على أهل الزهد والرقائق ومن يهتم بالذكر والدعاء وما إلى ذلك. وأما بعد ذلك فتطورت أمورها وأصبح فيها غلو في هذه الجوانب، ثم لبس عليهم الشيطان تلبيسات عديدة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، فذكر جانبا عظيما من تلبيسات إبليس على الصوفية. وتدرج بهم الأمر حتى وصلوا إلى فرق متعددة، وأعظمها كفرا والعياذ بالله هي الفرقة التي تقول بوحدة الوجود. الفرقة التي تقول بوحدة الوجود ترى أنه الكافر والمسلم وكل شيء في هذا الكون هو الله عز وجل، وإنما الذي نراه هي صور فقط. فيعتقدون اعتقادات خطيرة جدا، يرون أن الكافر كالمسلم لا فرق بين أحد من هذين النوعين. وقال بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ويعتقدون كما قلت أن هذه الأمور التي نراها في هذه الدنيا إنما هي صور وأشكال لا حقيقة لها، يرون أنها صور وأشكال لا حقيقة لها، وأنني أنا وأنت وكل شيء يراه الشخص في هذه الدنيا حقيقة هو الله عز وجل. ويفسرون القرآن تفسيرا باطلا، يحرفونه ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة عجيبة، حتى إن إمامهم ابن عربي يفسر قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول: إن الذين كفروا، أي إن الذين ستروا محبتهم فيا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم قلوبهم منشغلة بالله عز وجل وبحضرته وبمحبته، فلا يستفيدون شيئا من ذلك، إلى غير ذلك من الهراء ومن التحريف والعياذ بالله لكتاب الله عز وجل. فالصوفية يتفاوتون، منهم من يقتصر أمره على البدعة، ومنهم من يصل إلى الشرك، ومنهم من يصل إلى الكفر والعياذ بالله، فهم يتفاوتون، والله سبحانه وتعالى أعلم.